بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 416 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. هذا مقول قول محذوف يدل عليه سياق الكلام السابق واللاحق، وليس خطابا للإنس والجن في الحياة الدنيا. والتقدير فنقول لكم كما في قوله تعالى: فنقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وتقدم في سورة الأنعام. والمعشر اسم للجمع الكثير الذي يعد عشرة عشرة دون أحد، وهذا إعلان لهم بأنهم في قبضة الله تعالى لا يجدون منجا منها، وهو ترويع للضالين والمضلين من الجن والإنس بما يترقبهم من الجزاء السيء، لأن مثل هذا لا يقال لجمع مختلط إلا والمقصود أهل الجناية منهم. فقوله يا معشر الجن والإنس عام مراد به الخصوص، بقرينة قوله بعده: يرسل عليكم شواظ إلى آخره، والنفوذ والنفاذ جواز شيء عن شيء وخروجه منه، والشرط مستعمل في التعجيز. وكذلك الأمر الذي هو جواب هذا الشرط من قوله فانفذوه، أي وأنتم لا تستطيعون الهرب. والمعنى: إن قدرتم على الانفلات من هذا الموقف فافلتوا. وهذا مؤذن بالتعريض بالتخويف مما سيظهر في ذلك الموقف من العقاب لأهل التضليل. والأقطار جمع قطر بضم القاف وسكون الطاء، وهو الناحية الواسعة من المكان الأوسع، وتقدم في قوله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها، في سورة الأحزاب. وذكر السماوات والأرض لتحقيق أحاطة الجاهات كلها تحقيقا للتعجيز، أي فهذه السماوات والأرض أمامكم، فإن استطعتم فاخرجوا من جهة منها فرارا من موقفكم هذا، وذلك أن تعدد الأمكنة يسهل هروب من إحدى جهاتها. والأرض المذكورة هنا إما أن تكون الأرض التي في الدنيا، وذلك حين البعث، وإما أن تكون أرض الحشر، وهي التي سماها القرآن الساهرة في سورة النازعات. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإما أن يكون ذلك جاريا مجرى المثل المستعمل المبالغة في إحاطة الجهات، كقول أبي بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني. وهذه المعاني لا تتنافى، وهي من حد إعجاز القرآن. وجملة لا تنفذون إلا بسلطان بيان للتعجيز الذي في الجملة قبله، فإن السلطان القدرة، أي لا تنفذون من هذا المأزق إلا بقدرة عظيمة تفوق قدرة الله الذي حشركم لهذا الموقف، وأنى لكم هذه القوة. وهذا على طريق قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، أي ما صعدوا إلى السماء فيتنزلوا به. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. القول فيه كالقول في نظيره المذكور قبله. قال الله عز وجل: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. استئناف بياني عن جملة إن استطعتم أن تنفذوا إلى آخره، لأن ذلك الإشعار بالتهديد يثير في نفوسهم تساؤلا عما وراءه. وضمير عليكما راجع إلى الجن والإنس، فهو عام مراد به الخصوص بالقرينة، وهي قوله بعده: ولمن خاف مقام ربه جنتان، الآيات. وهذا تصريح بأنهم معاقبون بعد أن عرض لهم بذلك تعريضا بقوله: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ومعنى يرسل عليكما أن ذلك يعترضهم قبل أن يلجوا في جهنم، أي تغذفون بشواظ من نار تعجيلا للسوء، والمضارع للحال، أي ويرسل عليكما الآن شواظ. والشواظ بضم الشين وكسرها اللهب الذي لا يخالطه دخان، لأنه قد كمل اشتغاله، وذلك أشد إحراقا. وقرأه الجمهور بضم الشين، وقرأه ابن كثير بكسرها. والنحاس يطلق على الدخان الذي لا لهب معه، وبه فسر ابن عباس وسعيد بن جبير وتبعهما الخليل. والمعنى عليه أن الدخان الذي لم تلحقه مضرته والاختناق به بسبب شدة لهب الشواظ، يضاف إلى ذلك الشواظ على حياله، فلا يفلتون من الأمرين. ويطلق النحاس على الصفر وهو القطر، وبه فسر مجاهد وقتادة، وروي عن ابن عباس أيضا، فالمعنى أنه يصب عليهم الصفر المذاب، وقرأ الجمهور ونحاس بالرفع عطفا على شواظ، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وروحان يعقوب مجرورا عطفا على نار، فيكون الشواظ منه أيضا، أي شواظ لهب من نار، ولهب من نحاس ملتهب، وهذه نار خارقة للعادة، مثل قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة. ومعنى فلا تنتصران، فلا تجدان مخلصا من ذلك، ولا تجدان ناصرا. والناصر هنا مراد منه حقيقته ومجازه، أي لا تجدان من يدفع عنكما ذلك، ولا ملجأ تتقيان به. قال الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكرر كالقول في الذي وقع قبله قريبا. قال عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تفريع إخبار على إخبار، فرع على بعض الخبر المجمل في قوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان، إلى آخره، تفصيل لذلك الإجمال بتعيين وقته، وشيء من أهوال ما يقع فيه للمجرمين، وبشائر ما يعطاه المتقون من النعيم والحبور. وقوله: فكانت وردة، تشبيه بليغ، أي كانت كوردة، والوردة واحدة الورد، وهو زهر أحمر من شجرة دقيقة ذات أغصان شائكة، تظهر في فصل الربيع وهو مشهور. ووجه الشبه قيل هو شدة الحمرة، أي يتغير لون السماء المعروف أنه أزرق إلى البياض، فيصير لونها أحمر. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ويجوز عندي أن يكون وجه الشبه كثرة الشقوق كأوراق الوردة، والدهان بكسر الدال دردي الزيت، وهذا تشبيه ثاني للسماء في التموج والاضطراب. وجملة فبأي آلاء ربكما تكذبان معترضة بين جملة الشرط وجملة الجواب، وقد مثل بها في مغني اللبيب للاعتراض بين الشرط وجوابه، وعين كونها معترضة لا حالية، وهذه الجملة معترضة تكرير للتقرير والتوبيخ كما هو بين. وانشقاق السماء من أحوال الحشر، أي فإذا قامت القيامة وانشقت السماء، كما قال تعالى: فإذا وقعت الواقعة وانشقت السماء، أن قوله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وهذا هو الانشقاق المذكور في قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن في سورة البقرة. وجملة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إلى آخرها جواب شرط إذا، واقترن بالفاء لأنها صدرت باسم الزمان وهو يومئذ، وذلك لا يصلح لدخول إذا عليه. ومعنى لا يسأل عن ذنبه نفي السؤال الذي يريد به السائل معرفة حصول الأمر المتردد فيه، وهذا مثل قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وليس هو الذي في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، فإن ذلك للتقرير والتوبيخ، فإن يوم القيامة متسع الزمان، ففيه مواطن لا يسأل أهل الذنوب عن ذنوبهم، وفيه مواطن يسألون فيها سؤالا تقريرا وتوبيخ. وهذا وجملة فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرير للتقرير والتوبيخ. قال عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذا استئناف بياني ناشئ عن قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي يستغنى عن سؤالهم بظهور علاماتهم للملائكة، ويعرفونهم بسيماهم فيؤخذون أخذ عقاب ويزاقون إلى الجزاء. والسيما العلامة، وتقدمت في قوله تعالى: تعرفهم بسيماهم في آخر سورة البقرة. وأل في بالنواصي والأقدام عوض عن المضاف إليه، أي بنواصيهم وأقدامهم، وهو استعمال كثير في القرآن. والنواصي جمع ناصية، وهي الشعر الذي في مقدم الرأس، وتقدم في قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها في سورة هود. والأخذ بالناصية أخذ تمكن لا يفلت منه، كما قال تعالى: لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. والأقدام جمع قدم، وهو ظاهر الساق من حيث تمسك اليد رجل الهارب فلا يستطيع انفلاتا، وفيه أيضا يوضع القيد. قال النابغة: أو حرة كمهات الرمل قد كبلت فوق المعاصم منها والعراقيب. قال الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكرير كما تقدم في نظيرها الذي قبلها. قال عز وجل: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. هذا مما يقال يوم القيامة على رؤوس الملأ. ووصف جهنم به التي يكذب بها المجرمون تسفيه للمجرمين وفضح لهم، وجملة يطوفون حال من المجرمون، قد تبين سفه تكذيبهم بجهنم اتضاحا بينا بظهورها للناس، وبأنهم يترددون خلالها كما ترددوا في إثباتها حين أنذروا بها في الدنيا. والطواف ترداد المشي والإكثار منه، يقال طاف به وطاف عليه، ومنه الطواف بالكعبة والطواف بالصفا والمروة. قال تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وتقدم في سورة البقرة. والحميم الماء المغلل شديد الحرارة، والمعنى يمشون بين مكان النار وبين الحميم، فإذا أصابهم حر النار طلبوا التبرد فلاح لهم الماء فذهبوا إليه فأصابهم حره فانصرفوا إلى النار دواليك. وهذا كقوله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. وآن اسم فاعل من أنا إذا اشتدت حرارته. قال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مثل موقع الذي قبله في التكرير. قال الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. انتقال من وصف جزاء المجرمين إلى ثواب المتقين، والجملة عطف على جملة يعرف المجرمون بسيماهم إلى آخرها، وهو أظهر، لأن قوله في آخرها يطوفون بينها وبين حميم آن يفيد معنى أنهم فيها. واللام في لمن خاف لام الملك، أي يعطى من خاف ربه ويملك جنتين. ولا شبهة في أن من خاف مقام ربه جنس الخائفين لا خائف معين، فهو من صيغ العموم البدلي بمنزلة قولك وللخائف مقام ربه. وعليه فيجيء النظر في تأويل تثنية جنتان، فيجوز أن يكون المراد جنسين من الجنات. وقد ذكرت الجنات في القرآن بصيغة الجمع غير مرة، وسيجيء بعد هذا قوله: ومن دونهما جنتان، فالمراد جنسان من الجنات. ويجوز أن تكون التثنية مستعملة كناية عن التعدد، وهو استعمال موجود في الكلام الفصيح وفي القرآن. قال الله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومنه قولهم: لبيك وسعديك ودواليك، كقول القوال الطائي من شعر الحماسة: فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم فإن المشرفية الفرائض، أي فقولوا يا قوم. وتقدم عند قوله تعالى: سنعذبهم مرتين في سورة التوبة. وإيثار صيغة التثنية هنا لمراعاة الفواصل السابقة واللاحقة، فقد بنيت قرائن السورة عليها، والقرينة ظاهرة وإليه يميل كلام الفراء. وعلى هذا فجميع ما أجري بصيغة التثنية في شأن الجنتين فمراد به الجمع. وقيل: أريد جنتان لكل متق تحفان بقصره في الجنة، كما قال تعالى في صفة جنات الدنيا: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب الآية. وقال: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. فهما جنتان باعتبار يمنة القصر ويسرته، والقصر فاصل بينهما. والمقام أصله محل القيام ومصدر ميمي للقيام، وعلى الوجهين يستعمل مجازا في الحالة والتلبس، كقولك: لمن تستجيره هذا مقام العائد بك، ويطلق على الشأن والعظمة. فإضافة مقام إلى ربه هنا إن كانت على اعتبار المقام الخائف فهو بمعنى الحال، وإضافته إلى ربه تشبه إضافة المصدر إلى المفعول، أي مقامه من ربه أي بين يديه. وإن كانت على اعتبار المقام لله تعالى فهو بمعنى الشأن والعظمة، وإضافته كالإضافة إلى الفاعل، ويحتمل الوجهين قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي في سورة إبراهيم، وقوله: وأما من خاف مقام ربه في سورة النازعات. وجملة فبأي آلاء ربكما تكذبان معترضة بين الموصوف والصفة، وهي تكرير لنظائرها، وذواتا تثنية ذات، والواو أصلية لأن أصل ذات ذواه، والآلف التي بعد الواو إشباع للفتحة لازم للكلمة، وقيل الألف أصلية وأن أصل ذات ذوات فخففت في الإفراد وردتها التثنية إلى أصلها. وقد تقدم في قوله تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط في سورة سبأ. وأما الألف التي بعد التاء المثنات الفوقية فهي علامة رفع نائبة عن الضمة. والأفنان جمع فنن بفتحتين، وهو الغصن، والمقصود منها أفنان عظيمة كثيرة الإيراق والإثمار، بقرينة أن الأفنان لا تخلو عنها الجنات، فلا يحتاج إلى ذكر الأفنان لولا قصد ما في التنكير من التعظيم. وتثنية عينان جار على نحو ما تقدم في تثنية جنتان، وكذلك تثنية ضميري فيهما، وضمير تجريان تبع لتثنية معادهما في اللفظ. فإن كان الجنتان اثنين لكل من خاف مقام ربه، فلكل جنة منهما عين، فهما عينان لكل من خاف مقام ربه. وإن كان الجنتان جنسين فالتثنية مستعملة في إرادة الجمع، أي عيون على عدد الجنات. وكذلك إذا كان المراد من تثنية جنتان الكثرة، كما تثنية عينان للكثرة، وفصل بين الأفنان وبين ذكر الفاكهة بذكر العينين، مع أن الفاكهة بالأفنان أنسب، لأنه لما جرى ذكر الأفنان وهي من جملة جمال منظر الجنة عقب ما هو من محاسن الجنات وهو عيون الماء جمعا للنظيرين، ثم أعقب ذلك بما هو من جمال المنظر، أعني الفواكه في أفنانها ومن ملذات الذوق. وأما تثنية الزوجان فإن الزوج هنا النوع، وأنواع فواكه الجنة كثيرة، وليس لكل فاكهة نوعان، فإما أن نجعل التثنية بمعنى الجمع، ونجعل إيثار صيغة التثنية لمراعاة الفاصلة ولأجل المزاوجة مع نظائرها من قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى هنا، وإما أن نجعل تثنية زوجان لكون الفواكه بعضها يؤكل رطبا وبعضها يؤكل يابسا، مثل الرطب والتمر والعنب والزبيب، وأخص الجوز واللوز وشافهما. ومن كل فاكهة بيان لزوجان مقدم على المبين لرعي الفاصلة. وتخلل هذه الآيات الثلاث بآيات فبأي آلاء ربكما تكذبان جار على وجه الاعتراض، وعلى أنه مجرد تكرير كما تقدم أولها. قال الله عز وجل: متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان. حال من لمن خاف مقام ربه، وجاء بالحال صيغة جمع باعتبار معنى صاحب الحال وصلاحية لفظه للواحد والمتعدد، لا باعتبار وقوع صلته بصيغة الإفراد، فإن ذلك اعتبار بكون من مفردة اللفظ والمعنى أعطوا الجنان واستقروا بها واتكأوا على فرش. والاتكاء افتعال من الوكء مهموز اللام وهو الاعتماد، فصار الاتكاء اسما لاعتماد الجالس ومرفقه إلى الأرض وجنبه إلى الأرض، وهي هيئة بين الاضطجاع على الجنب والقعود، وتقدم في قوله: واعتدت لهن متكأ في سورة يوسف، وتقدم أيضا في سورة الصافات. وفرش جمع فراش ككتاب وكتب، والفراش أصله ما يفرش أي يبسط على الأرض للنوم والاضطجاع، ثم أطلق الفراش على السرير المرتفع على الأرض بسوق، لأنه يوضع عليه ما شأنه أن يفرش على الأرض تسمية باسم ما جعل فيه، ولذلك ورد ذكره في سورة الواقعة في قوله: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، وفي سورة الصافات: على سرر متقابلين. والمعبر عنه في هذه الآيات واحد، يدل على أن المراد بالفرش في هذه الآية السرر التي عليها الفرش. والاتكاء جلسة أهل الترف المخدومين، لأنها جلسة راحة وعدم احتياج إلى النهوض للتناول نحوه، وتقدم في سورة الكهف. والبطائن جمع بطانة بكسر الباء، وهي مشتقة من البطن ضد الظهر من كل شيء، وهو هنا مجاز عن الأسفل، يقال للجهة السفلى بطن وللجهة العليا ظهر، فيقال بطنت ثوبي بآخر إذا جعل تحت ثوبه آخر، فبطانة الثوب داخله وما لا يبدو منه، وضد البطانة الظهارة بكسر الظاء، ومن كلامهم أفرشني ظهر أمره وبطنه، أي علانيته وسره. شبهت العلانية بظهر الفراش والسر ببطن الفراش، وهما الظهارة والبطانة. ولذلك أتبع هذا التشبيه باستعارة فعل أفرشني، فالبطانة هي الثوب الذي يجعل على الفراش، والظهارة الثوب الذي يجعل فوق البطانة ليظهر لرؤية الداخل للبيت، فتكون الظهارة أحسن من البطانة في الفرش الواحد. والعرب كانوا يجعلون الفراش حشية، أي شيئا محشوا بصوف أو قطر أو ليث، ليكون أوثر للجنب. قال عنترة يصف تنعم عبله: تمسي وتصبح فوق ظهر حشية، وأبيت فوق سراتي أدهم ملجمي. فإذا وضعوا على الحشية ثوبا أو خاطوها بثوب فهو البطانة، وإذا غطوا ذلك بثوب أحسن منه فهو الظهارة. فالمعنى هنا أن بطائن فرش الجنة من استبرق، فلا تسأل عن ظهائرها، فإنها أجود من ذلك. ولا ثوب في الثياب المعروفة عند الناس في الدنيا أنفس من الاستبرق البطائن بالذكر، كناية عن نفاسة وصف ظهائر الفرش. والاستبرق صنف رفيع من الديباج الغليظ، والديباج نسيج غليظ من حرير، والاستبرق ينسج بخيوط الذهب. قال الفخر: وهو معرب عن الفارسية عن كلمة استبرق بكاف في آخره علامة تصغير ستبز بمعنى ثخين، وقد تقدم في سورة الكهف. فأبدلوا الكاف قافا خشية اشتباه الكاف بكاف الخطاب، والذي في القاموس الاستبرق الديباج الغليظ معرب استروه. وقد تبين أن الاستبرق صنف من الديباج، والديباج ثوب منسوج من الحرير منقوش، وهو أجود أنواع الثياب، ومن جنى الجنتين ما يجنى من ثمارهما، وهو بفتح الجيم ما يقطف من الثمر. والمعنى أن ثمر الجنة دان منهم، وهم على فرشهم، فمتى شاء اقتطفوا منه. قال الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هو مثل نظائره. قال الله تبارك وتعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. ضمير فيهن عائد إلى فرش، وهو سبب تأخير نعم أهل الجنة بلذة التأنس بالنساء عما في الجنات من الأفنان والعيون والفواكه والفرش، فيكون ذكر الفرش مناسبا للانتقال إلى الأوانس في تلك الفرش. وليجيء هذا الضمير مفيدا معنا كثيرا من لفظ قليل، وذلك من خصائص الترتيب في هذا التركيب. فقاصرة الطرف كائنة في الجنة وكائنة على الفرش مع أزواجهن. قال تعالى: وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، الآية. وقاصرات الطرف صفة لموصوف محذوف تقديره نساء، وشاع المدح بهذا الوصف في الكلام حتى نزل منزلة الاسم. فقاصرات الطرف نساء في نظرهن مثل القصور، والغض خلقة فيهن. وهذا نظير ما يقول الشعراء من المولدين: مراض العيون، أي مثل المراض خلقة، والقصور مثل الغض من صفات عيون المها والظباء. قال كعب بن زهير: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، أي كغضيض الطرف وهو الظبي. والطمث بفتح الطاء وسكون الميم مسيس الأنثى البكر، أي من أبكار. وعبر عن البكارة ب لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أطنابا في التحسين. وقد جاء في الآية الأخرى: فجعلناهن أبكارا، وهؤلاء هن نساء الجنة لا أزواج المؤمنين اللائي كن لهم في الدنيا، لأنهن قد يكن طمثهم أزواج، فإن الزوجة في الجنة تكون لآخر من تزوجها في الدنيا. وقرأ الجمهور يطمثهن هنا وفي نظيره الآتي بكسر الميم، وقرأه الدوري عن الكسائي بضم الميم، وهما لغتان في مضارع طمث، ونقل عن الكسائي التخيير بين الضم والكسر. وقوله إنس قبلهم أي لم يطمثهن أحد قبل، وقوله ولا جان تتميم واحتراس، وهو إطناب دعا إليه أن الجنة دار ثواب لصالح الإنس والجن، فلما ذكر إنس نشأ توهم أن يمسهن جن، فدفع ذلك التوهم بهذا الاحتراس. وجملة كأنهن الياقوت والمرجان نعط أو حال من قاصرات الطرف، وجه الشبه بالياقوت والمرجان في لون الحمرة المحمودة أي حمرة الخدود، كما يشبه الخد بالورد، ويطلق الأحمر على الأبيض، فمنه حديث بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال عبد بن الحساس: فلو كنت وردا لونه لعشقتني، ولكن ربي شهنني بسواديه. ويجوز أن يكون التشبيه بهما في الصفاء واللمعان. قال الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كرر فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما علمت سابقا. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تأديل للجمل المبدوءة بقوله: ولمن خاف مقام ربه جنة، أي لأنهم أحسنوا فجزاهم ربهم بالإحسان. والإحسان الأول الفعل الحسب، والإحسان الثاني إعطان الحسن وهو الخير، فالأول من قولهم أحسن في كذا، والثاني من قولهم أحسن إلى فلان. والاستفهام مستعمل في النفي، ولذلك عقب بالاستثناء فأفاد حصر مجازاة الإحسان في أنها إحسان، وهذا الحصر إخبار عن كونه الجزاء الحق ومقتضى الحكمة والعدل، وإلا فقد يتخلف ذلك لدى الظالمين. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وعلم منه أن جزاء الإساءة السوء، قال تعالى: جزاء وفاقا. قال الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ القول فيه مثل القول في نظائره. قال تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عطف على قوله جنتان، أي ومن دون دينك الجنتين جنتان، أي لمن خاف مقام ربه. ومعنى من دونهما يحتمل أن دون بمعنى غير، أي ولمن خاف مقام ربه جنتان، وجنتان أخريان غيرهما، كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ووصف ما في هاتين الجنتين بما يقارب ما وصف به ما في الجنتين الأوليين، وصفا سلك فيه مسلك الإطناب أيضا لبيان حسنهما، ترغيبا في السعي لنيلهما بتقوى الله تعالى، فذلك موجب تكرير بعض الأوصاف أو ما يقرب من التكرير بالمترادفات. ويكون لكل الجنات الأربع حور مقصورات لا ينتقلن من قصورهن. ويجوز أن تكون دون بمعنى أقل، أي لنزول الرتبة، أي ولمن خاف مقام ربه جنتان أقل من الأولين، فيقتضي ذلك أن هاتين الجنتين لطائفة أخرى ممن خافوا مقام ربهم، وهم أقل من الأولين في درجة مخافة الله تعالى. ولعل هاتين الجنتين لأصحاب اليمين الذين ورد ذكرهم في سورة الواقعة، والجنتين المذكورتين قبلهما في قوله جنتان ذواتا أفنان إلى آخر الوصف، جنتان السابقين الوارد ذكرهم في قوله في سورة الواقعة، والسابقون السابقون الآيات. ومدهامتان وصف مشتق من الدهمة بضم الدهل، وهي لون السواد. ووصف الجنتين بالسواد مبالغة في شدة خضرة أشجارهما، حتى تكونا بالتفاف أشجارها وقوة خضرتها كالسوداوين، لأن الشجر إذا كان ريان اشتدت خضرة أوراقه حتى تقرب من السواد. وقد أخذ هذا المعنى أبو تمام وركب عليه فقال: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. ونضاختان فوارتان بالماء، والنضخ بخاء معجمة في آخره أقوى من النضح بالحاء المهملة الذي هو الرش. وقد وصف العينان هنا بغير ما وصف به العينان في الجنتين المذكورتين، فقيل: هما صنفان مختلفان في أوصاف الحسن، يشير اختلافهما إلى أن هاتين الجنتين دون الأولين في المحاسن، ولذلك جاء هنا: فيهما فاكهة ونخل ورمان، وجيء فيما تقدم: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقيل: الوصفان سواء، وعليه في المخالفة بين الصنفين من الأوصاف تفنن. وعطف ونخل ورمان على فاكهة من باب عطف الجزئي على الكلي تنويها ببعض أفراد الجنتين، كما قال تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل في سورة البقرة. وجاءت جمل فبأي آلاء ربكما تكذبان معترضات بين جنتان وصفاتها، اعتراضا للازدياد من تكرير التقرير والتوبيخ لمن حرم من تلك الجنات. قال الله تبارك وتعالى فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ضمير فيهن عائد إلى الجنات الأربع، الجنتين الأوليين والجنتين اللتين من دونهما، فيجوز أن يكون لصاحب الجنتين الأوليين جنتان أخريان فصارت له أربع جنات، ويجوز أن يكون توزيعا على من خافوا رغبهم كما تقدم. وخيرات صفة لمحذوف يناسب صيغة الوصف، أي نساء خيرات، وخيرات مخفف من خيرات بتشديد الياء مؤنث خير، وهو المختص بأن صفته الخير ضد الشر، وخفف في الآية طلبا لخفة اللفظ مع السلامة من اللبس بما أتبع به من وصف حسان الذي هو جمع حسناء، كما خفف هين ولين في قول الشاعر هينون لينون. ومعنى خيرات أنهن فاضلات النفس كرائم الأخلاق، ومعنى حسان أنهن حسان الخلق أي صفية الذوات. وحور بدل من خيرات، والحور جمع حوراء وهي ذات الحور بفتح الواو، وهو وصف مركب من مجموع شدة بياض أبيض العين وشدة سواد أسودها، وهو من محاسن النساء، وتقدم عند قوله تعالى وزوجناهم بحور عين في سورة الدخان. ووصف نساء الجنتين الأوليين بقاصرات الطرف، ووصف نساء الجنات الأربع بأنهن حور مقصورات في الخيام، فعلم أن الصفات الثابتة لنساء الجنتين واحدة. والمقصورات اللائي قصرت على أزواجهن لا يعدون الإنس مع الأنس مع أزواجهن، وهو من صفات الترف في نساء الدنيا، فهن اللائي لا يحتجبن إلى مغادرة بيوتهن لخدمة أو ورد أو اقتطاف ثمر، أي هن مخدومات مكرمات كما قال أبو قيس بن الأسلت، ويكرمها جاراتها فيزرنها وتعتل عن اتيانهن فتعتذر. والخيام جمع خيمة وهي البيت، وأكثر ما تقال على البيت من أدم أو شعر تقام على العمد، وقد تطلق على بيت البناء. واعترض بجملة فبأي آلاء ربكما تكذبان بين المبدر والمبدر منه، وبين الصفتين لقصد التكرير في كل مكان يقتضي، وتقدم القول في لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان آنفا. قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكرير في آخر الأوصاف لزيادة التقليد والتوبيخ. قال عز وجل متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ومتكئين حال من ولمن خاف مقام ربه، كررت بدون عطف لأنها في مقام تعداد النعم، وهو مقام يقتضي التكرير استئنافا، والرفرف ضرب من البسط وهو اسم جمع رفرفة، وهي ما يبسط على الفراش لينام عليه، وهي تنسج على شبه الرياض ويغلب عليها اللون الأخضر، ولذلك شبه ذو الرمة الرياض بالبسط العبقرية في قوله حتى كأن رياض القف ألبسها من وشي عبقر تجليل وتنجيد، ووصفها في الآية بأنها خضر وصف كاشف لاستحضار اللون الأخضر لأنه يسر الناظر. وكانت الثياب الخضر عزيزة وهي لباس الملوك والكبراء، قال النابغة يصونون أجسادا قديما نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب. وكانت الثياب المصبوغة بالألوان الثابتة التي لا يزيلها الغسل نادرة لقلة الأصباغ الثابتة، ولا تكاد تعدو الأخضر والأحمر ويسمى الأرجواني. وأما المتداول من إصباغ الثياب عند العرب فهو ما صبغ بالورس والزعفران فيكون أصفر، وما عدا ذلك فإنما لونه لون ما ينسج منه من صوف الغنم أبيض أو أسود، أو من وبر أو من كتان أبيض، أو كان من شعر المعز الأسود. وحسان جمع حسناء، وهو صفة لرفرف إذ هو اسم جمع، وعبقري وصف لما كان فائقا في صنفه، عزيز الوجود وهو نسبة إلى عبقر بفتح فسكون، ففتح اسم بلاد الجن في معتقد العرب، فنسبوا إليه كل ما تجاوز العادة في الإتقان والحسن، حتى كأنه ليس من الأصناف المعروفة في أرض البشر. قال زهير: بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن يلالوا ويستعلوا. فشاع ذلك فصار العبقري وصفا للفائق في صنفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه من رؤيا القليب الذي استسقى منه ثم أخذها، أي الذنوب عمر، فاستحالت غربة فلم أرى عبقريا يفري فرية. وإلى هذا أشار المعري بقوله: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن، فضربه القرآن مثلا لما هو مألوف عند العرب في أطلاقه. قال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الجملة آخر الجمل المكررة، وبها انتهى الكلام المسوق للاستدلال على تفرد الله بالإنعام والتصرف. قال عز من قائل سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن بانتهاء الكلام، وفدركة لما بنيت عليه السورة من التذكير بعظمة الله تعالى ونعمائه في الدنيا والآخرة. والكلام إنشاء ثناء على الله تعالى مبالغ فيه بصيغة التفاعل التي إذا كان فعلها غير صادر من اثنين فالمقصود منها المبالغة، والمعنى وصفه تعالى بكمال البركة، والبركة الخير العظيم والنفع، وقد تطلق البركة على علو الشأن، وقد تقدم ذلك في أول سورة الفرقان. والاسم ما دل على ذات سواء كان علما مثل لفظ الله أو كان صفة مثل الصفات العلى وهي الأسماء الحسنى، فأي اسم قدرت من أسماء الله فهو دال على ذات الله تعالى. وأسند تبارك إلى اسم وهو ما يعرف به المسمى دون أن يقول تبارك ربك، كما قال تبارك الذي نزل الفرقان، وكما قال فتبارك الله أحسن الخالقين، لقصد المبالغة في وصفه تعالى بصفة البركة على طريقة الكناية، لأنها أبلغ من التصريح كما هو مقرر في علم المعاني، وأطبق عليه البلغاء لأنه إذا كان اسمه قد تبارك فإن ذاته تباركت لا محالة، لأن الاسم دال على المسمى، وهذا على طريقة قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فإنه إذا كان التنزيه متعلقا باسمه فتعلق التنزيه بذاته أولى، ومنه قوله تعالى وثيابك فطهر على التأويل الشامل، وقول عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرمي أراد فشككته بالرمح. وأما قوله فسبح باسم ربك العظيم فهو يحتمل أن يكون من قبيل فسبح بحمد ربك، على أن المراد أن يقول كلاما فيه تنزيه الله فيكون من قبيل قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ويحتمل زيادة الباء فيكون مساويا لقوله سبح اسم ربك الأعلى، وهذه الكناية من دقائق الكلام كقولهم لا يتعلق الشك بأطرافه، وقول بأبيت بنجاة من اللؤم بيتها إذا ما بيوت بالملامة حلتي. ونظير هذا في التنزيه أن القرآن يقرأ ألفاظه من ليس بمتوضئ ولا يمسك المصحف إلا المتوضئ عند جمهور الفقهاء، فذكر اسم في قوله تبارك اسم ربك مراعا فيه أن ما عدد من شؤون الله تعالى ونعمه وإفضاله لا تحيط به العبارة، فعبر عنه بهذه المبالغة إذ هي أقصى ما تسمح به اللغة في التعبير، ليعلم الناس أنهم محقوقون لله تعالى بشكر يوازي عظم نعمه عليهم. وفي استحضار الجلالة بعنوان رب مضافا إلى ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما في معنى الرب من السيادة المشوبة بالرأفة والتنمية، وإلى ما في الإضافة من التنويه بشأن مضاف إليه، وإلى كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في حصول الخيرات للذين خافوا مقام ربهم بما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى. وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء مجرورا صفة لربك، وهو كذلك مرسوم في غير المصحف الشامي، وقرأه ابن عامر ذو الجلال صفة لاسم كما في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكذلك هو مرسوم في غير مصحف أهل الشام، والمعنى واحد على الاعتبارين، ولكن إجماع القراء على رفع ذو الجلال الواقع موقع ويبقى وجه ربك، واختلاف الرواية في جر ذي الجلال هنا يشعر بأن لفظ وجه أقوى دلالة على الذات من لفظ اسم، لما علمت من جواز أن يكون المعنى جريان البركة على التلفظ بأسماء الله بخلاف قوله ويبقى وجه ربك، فذلك من حكمة إنزال القرآن على 7 أحرف. والجلال العظمة، وهو جامع لصفات الكمال اللائقة به تعالى، والإكرام إسداء النعمة والخير، فهو إذن حقيق بالثناء والشكر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.